الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشرت في الليلة الفائتة في أواخر الوقت إلى أن أخطر المعاصي وأكبرها على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل. طبعا أقبح من الزنا، وأقبح من القتل، وأقبح من السرقة، وأقبح من شيء، كلها قبيحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر القبائر قال: أن تجعل لله، عن أكبر القبائر، أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أكبر الكبائر. ومثل ما قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو في الواقع فظيع فظيع فظيع فظيع، لأن الإنسان منا لو أن إنسان أحسن إليك بكلمة طيبة مرة واحدة في الدهر، أو بش في وجهك مرة واحدة من الدهر، ما بتنساه له إذا كنت من أهل البر والوفاء. إذا كنت من أهل البر والوفاء، واحد أحسن إليك ولو مرة في الدهر، حتى لو أساء إليك بعضها مرة، لو أساء إليك تتذكر الإحسان مرة من الدهر وتنسى السيئة، لأن هذا طبع أهل الخير وطبع أهل الإسلام. إنسان لا يصر على المعاصي. فأنت لو جبت آلة عشان تحسب آلاء الله عليك ونعم الله عليك وكل الآلات اللي معها من الحاسبات، ما قدرت تحصي نعمة الله عليك في ساعة واحدة من الدهر. والإنسان أسير الإحسان، يقال في المثل: الإنسان أسير الإحسان. إحنا بنشوف إن أفضل خلق الله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لأمور كثيرة منها أنه أعظم نعمة من الله بها على الإنسانية كلها. ويوم القيامة يقوم موقف يحمده عليه المؤمنون والكافرون، والخلق كلهم يحمدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم على موقف يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. حتى أبوه إبراهيم يفرح به ويثني عليه لهذا الموقف العظيم يوم القيامة. فأحببناه لما أفاء الله به علينا بسببه من نعمة. إن اهتدينا فبالله ثم من الطريق، إذا سلكنا سبيل السعادة لا نسلك إلا من طريقه هو صلوات الله وسلامه عليه. إذا شفت إنك في خير وأمن واستقرار، اعلم أن ذلك بسبب أن الله من عليك بهذا النبي العظيم وأنك تنهج هذا المنهج الذي يسلك بك الصراط المستقيم. هذه نعمة. فالإنسان إذا أحسن إليك إنسان مثلك وعبد من عبيد الله بتشكره. لكن أنت لو جلست ليلك ونهارك وصبحك ومساءك وفي جميع آنائك وأوقاتك من يوم ميزت إلى أن تلقى الله وأنت كل ما عندك ثناء على الله ما وفيته ما يستحق من الثناء والشكر. وضربت لك مثل أنا أمس البارحة بنعمة العين، وهي ما هي نعمة واحدة في جسمك، النعمة العين فيها آلاف النعم وآلاء النعم، الأنف آلاء النعم ومئات النعم وآلاف النعم، الفم مليم مملوء بآيات الله ونعم الله عليك، يدك وأصابعك وحركاتك وسكناتك ومفاصلك وكل ذرة منك، كل ذرة منك هي من نعم الله عليك ومن فضل الله عليك. فما دام هذه نعماء وهذه آلاء الحين تعيش في خيري وتعبد غيري، أنت ما بتعيش إلا بالفضل اللي أنا أوفيك. الهواء أنا اللي خليك تستفيد منه، الماء أنا اللي خليك تشرب وتستفيد منه، وأنا اللي خلقه وأنا اللي جيبه. يا أي أول آية في ينادي فيها الناس، أول آية في القرآن العظيم ينادي فيها الناس يقول يا أيها الناس، وطبعا يا قال يا ناس عن الإنس لجميع البشر مؤمنهم لجميع البشر بجميع ألوانهم وأجناسهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله شريك إذا كان عندك عقل وعندك علم، لأن الإنسان إذا أشرك بالله لو عنده عقل ضع عقله، لو عنده علم ضع علمه. ولا تحسب تغتر ببعض الوجوه، الواحد منهم تقول كأنه بعير وأنه كذا وأنه كذا، وتحسب عنده عقل وقد يكون كبير جدا في قومه وفي جماعته ويقدس عندهم، ولكنه إذا أشرك بالله ما يساوي النملة اللي تجري على الأرض الحالة، ولا يساوي البعوضة ولا الذبابة اللي تمشي، ما يساوي شيء ما دام كفر بربه. لا تنتظر منه خير ما دام اعظم المنعمين ورب العالمين وخالق الخلق اجمعين ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الاعلى لا ند له ولا تجعل له شريكا، معنى ذلك ما عندك راي ولا عندك عقل. صحيح الشيطان ما هو مخليك تنام، وصحيح الشيطان ما هو مخليك تهتز الصراط المستقيم، صحيح الشيطان جلستك بالمرصد ليل ونهار، لان الله سبحانه لاختباره لعباده ليمحص الذين امنوا ويمحق الكافرين يجعل لنا رقيب من الملائكه ورقيب من الشياطين، واحد معنا من الشياطين وكل بكل خلق بكل عبد من عبيده ملكا وشيطانا، الشيطان يامر بالشر والملك يامر بالخير، وانت اما تدور لفلك الخير ولا تدور لفلك الشر، اما تتبع دليل الرحمن ولا تتبع دليل الشيطان، إما تستقيم على الصراط والمنهج الذي يعث الله به نبينا المرسلين، وإما فتسلك الصراط المستقيم وتهتدي سبل السلام التي تهديك إلى جنات النعيم، ولا تسلك طرقا معوجة ملتوية ملتفة، ومثل ما قال الرب وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. وأول الوصايا، أول الوصايا في القرآن العظيم عبادة الله وحده لا شريك له، مثل ما قلت لك أول آية ينادي فيها الناس، أول آية أول نداء يوجه في كتاب الله في القرآن يا أيها الناس، واسمع اسمع اعبدوا ربكم، تعني كلمة عبادة معناها إخلاص، إخلاص أو بذل أقصى الحب، بذل أقصى الحب مع بذل أقصى الذل لله وحده. يعني لا تجد نفسك في ساعة من الدهر أن الذل الذي في قلبك لله عز وجل لا يعادله ذل، لا يعادل، لا تذل إلا لله وحده، واجعل أقصى حبك أقصى ما عندك من الحب لله وحده، وأقصى ما عندك من الذل لله وحده، وأقصى ما عندك من الخوف لله وحده، وأقصى ما عندك من الرجاء لله وحده، وأقصى ما عندك من القنوت لله وحده، وأقصى ما عندك من الإخبات لله وحده، وأقصى ما عندك من الإنابة لله. ربك مالك ناصيتي وناصيتك وناصي جميع العباد بيده، يفعل فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد. ولذلك كان سيد الاستغفار مع أن الاستغفار كله خير وبركة. الاستغفار كله خير وبركة. أنت إذا قلت أستغفر الله العظيم حصلت على أمر كبير. إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه، يونس عندما ألقاه نزل من السفينة، رمي من السفينة، يونس لما نزل رموه من السفينة عندما تساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم وصار في قلب في بطن الحوت، بطن السمك الكبير ابتلعته في في في في عميق من الماء في ظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أي مصيبة تصيبني بسبب ذنبي لا من عندك أنت، صحيح كل شيء من عندك لكن بذنوبنا، فما أصاب ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أرسلناك للناس رسولا لكم لا يقول ربي لا أفضل خلقي وأكرمه محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي في ظلوات دعاء من الناس لا إله إلا أنت سبحانك، استغفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه لكن وأنت لو تريد إنك تعيش عزيز كريم، موسع الله عليك في الرزق، موسع الله عليك في الرزق، يبارك لك في مالك، وبارك لك في عيالك، وبارك لك حلالك، وبارك لك في حتى الهواء اللي تشمه والماء اللي تشربه والطعام اللي تأكله، فأكثر من الاستغفار. لأن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وهو الصادق المصدوق. وفي كتاب الله عز وجل وصية نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، اسمع، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وأنت إذا مشيت نفسك مع هذه الآيات، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني كم شكل في نحن اللي جالسين الآن، مئات الأشكال. وأنا ضربت مثلين، مثل في طرف الإصبع ومثل في الوجه، مثل بوجهي ومثل بأطراف أصابعي. أطراف أصابعي قدريش تجي سنتي في سنتي، الله جعل فيها خطوط، آية مستقلة. جميع الأصابع العشرة هذه حقت اليدين مختلفة التخطيط، ما يوجد في إصبع منها خطوط مساوية لخطوط الإصبع الثاني، يعني التخطيط اللي في طرف الخنصر غير اللي في البنصر، غير اللي في الوسطى، غير اللي في السبابة، غير اللي في الباب، وفي اليد الثانية مثله، وحتى في الأرجل مثله. وقلت ان اعتمدت جميع دول الكفر والإيمان، اعتمدت جميع دول الكفر والإيمان بصمات الأصابع للتعريف بالرجل صاحب ليه؟ لأن لا يوجد إصبع يتفق مع الإصبع الثاني في التخطيط من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، والعملية كلها ما تتجاوز سنتي واحد في سنتي واحد. فخالف بين جميع خلائق خلقه من بني آدم رجل واحد وامرأة واحد. وإحنا قلت لك مئات الوجوه إحنا قاعدين الآن، ولكن أبونا الأصل واحد وأمنا واحدة، ما احنا مثل داروين القرد اللي يقول احنا كنا عيال سمكة وكنا مرة عيال حمير ومرة يقول عيال قرود. داروين كاتب كده وله ناس يسمعون كلامه الآن، له ناس يسمعون كلامه. القرد اليهودي النصراني ده اللي فرح اليهود بمذهبه فرحا شديدا لأنه يهدم الأديان من أساسها، وقال احنا أصلحنا. طبعا نظريات ونظريات كثير من الكفار مشوا على أن إحنا ما أصل يقولوا ما عرف الدين إلا من طريق الطوطميات. قلنا لهم وش الطوطميات هذه؟ قالوا الطوطميات هذه إنك أول واحد ما عرف الدين إلا أن العيال الصغار العيال أعجبتهم أمهم عيال من بني آدم من ما يقولوا هم بآدم ما يقول آدم لأن أضرب لك مثل بواحد من قرودهم هو آخر من عفنا صبح الصبح محمود كان يتحدث في الإذاعة وتلفزيون في كل بلاد المسلمين وكان مع الشيوعيين راح مع الشيوعيين وصار شيوعي وبعد ما صار شيوعي مدة طويلة جاء ادعى أنه أسلم وأنا رددت عليه في مقال في جريدة اليمامة من حوالي 35 سنة أو 30 سنة من الآن حولوا عليه ابن باز لما كان مسؤول من جريدة اليمامة يعني سألوه قالوا وش رأيك في نظريات الشك التي تمر بكتاب المسلمين قال الشيخ انت جاوب وتنشر في اليمامة باسمك فكتبت ان الواقع ان كلمة شك تمر بكتاب المسلمين هذا غلط سؤال غلط لان ما هو بلازم ان كل واحد يشك قلبه في واحد يهدي الله قلبه ولا يشك في واحد يهدي الله قلبه وينشأ على طاعة الله وطاعة رسوله حتى يكون في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم شاب نشأ في طاعة الله فما كلهم يصرون يمرون بمراحل ارتياب وشك في دين الله ولكن قلت لأن سألين يقول وما رأيك في مصطفى محمود سألين الشيخ ابن باز ما رأيك في مصطفى محمود وكتابه في التفسير القرآن نحو فهم عصري قلت إن مصطفى محمود لما راح روسيا صار شيوعي معه اللي هي أول مادة في مذهبهم لا إله والكون مادة أول كلمة في النظام الشيوعي أول كلمة في قوانين لا إله والكون مادة مع أن فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري يقول لموسى عليه السلام ويقول أنا ربكم الأعلى يقول رب يشير الرب لأنه يكر في قر قرارة قلبه بالله في قر قلبه بأن للكون ربا واحدا لا إله إلا هو في الأصل ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت يقول له لقد موسى اللي الله بيوحي إليه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يعني هالكا فالإقرار بالله ماشي مع من يام آدم وجد في الأرض وذريته ثم الله سبحانه مثل ما قال ولقد أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد أرسلنا إليك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد أرسلنا في كل أمه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهؤلاء اللي راح لروسيا هذا وصار شيوعي يقول لا إله والكون مادة رجع وقال أسلمت وتبت لله رب العالمين وقال أنا أسلمت وألف كتابه القرآن نحو فهم عصري أنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة وقال فيه إن داروين صدق لأن القرآن يعني في نظرية التطور والارتقاء لأن القرآن صرح بالتطور والارتقاء فين صرح القرآن قال خلقناكم أطوارا خلقكم أطوار هي أطوار يعني اللي انت بتقول عليها كلب وقرد وخنزير وحمار قبل ما نصير بني آدم قال ايوه بس داروين أخطأ انه ما قال الله هو اللي طورنا من سمكة لها خياشم وزعانف الى قرد الى كذا كاتب في كتابه يقول إن داروين أخطأ لأنه لم يقل الله هو اللي طور والقرآن صريح في التطوير يقول إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى آخر ما قال فالتطوير اللي الله يقوله قالها عبد الله بن مسعود يقول حدثنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يجمع خلق أحدكم في بطن رحم أمه 40 يوما نطفة. هذا تطوير. طور الماء أبيض سواء كان صعب أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا زي اللون أبيض واحد. ولو جبت ميكروسكوب وحطيته فوق ما شفت شيء. وبعد مدة ينقلب إلى قطعة دم أحمر وأخذ له 40 يوم. بعد الأول يختمر في تخليق لكن ما في روح. تخليق تصير تخليق من الحكيم العليم ما في روح. ثم بعدها 40 يوما مضغة قطعة لحم تتحول. ثم بعدين يخططها بتخطيط الرب العظيم الجليل اللي يعطيه خطوط محل الوجه محل الأذنين خطوط ما في أذن ولا عين ولا شيء خطوط. وبعدين يجعل هذا وبعدين صدع عظام وتكوين حدا قال العين محل الأسنان محل اللي كذا محل قلنا ما في شيء. ثم بعدين يخلق العظام يكسر العظام لحما ثم ينشئ خلقا. هذا التطوير اللي قاله الله. لكن هذا يقول لا هذا التطوير حق داروين. انك طب وش داروين يقول لك في انا انقل كلامه بالحرف نحفظه. يقول لقد فضح الجنين القصة. هذا الكتاب الترجمة القرآن حفظه من عصري يقول لقد فضح الجنين القصة يعني قصة الخلق. فإن الإنسان عندما يبدأ تكوينه في رحم أمه يكون كالسمكة تماما له زعانف وخياشيم. وطبعا أنا أقول له أنه كذاب لأن إحنا شفنا المرأة أسقطت وهي بنت شهر يعني أجهضت وهي بنت شهر وأجهضت من شهرين وابن ثلاث وابن 4 أشهر وخمسة أشهر ما عمرنا شفناه صار طلع سمكة أبدا. يقول كالسمكة تامر كتابه موجود القرآن العماصي. لقد فضح الجنين القصة. فإن الجنين عندما يبدأ تكون في رحم الأم يكون كالسمكة تماما له زعانف وخياشيم ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما ثم ينحسر الشعر عن جسمه ويبقى في بعض الأماكن كالإنسان تماما. هذا كلامه. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. مبضع الجراح يعني الثيل الموس حق الجراح ولا المشراط. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف أذننا اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا كتاب ويجيبوه في التلفزيون وفي الإذاعة ويجعلون داعي. وقلت أنا في المقال هذا اللي كتبته من حوالي 30 أو 35 سنة مجلة الإمامة قلت فيه إن الحكومات كل حكومات الدنيا من دأبها ما دامت تحرص على شعبها وعلى رعاية رعيتها تحط محاجر على مداخل بلدها محاجر صحية. أي واحد جاي من بلد أجنبي ما يدخل عندها إلا هو جايب كشف من المحجر الصحي بأنه ما يحمل ميكروبات. كل الدول تحط محاجر صحية على مداخل بلدها وموانيها عشان تمنع الداخلين اللي يحملون ميكروبات من دخول بلادهم مخافة أن ينتشر الوباء اللي هو يحمله قد يحمل وباء وينتشر في بلادهم. طيب ومع ذلك أقول إن الأوبئة العضوية اللي تجي مع مريض إما تموت هي الأوبئة يعني يموت الميكروب الميكروب يموت الجرثومة تموت أو يموت راعيها أو يموت يعني ما تقعد ما لها بقاء. لكن هناك ميكروبات لا تعتني بها الدول ولا تبقي لها بكبير بال إلا الله يشرح صدرهم ويوفقهم إلا الله يشرح صدرهم للإسلام ولدين الله ولحماية أخلاق بلادهم وسلوك رجالهم ونسائهم. فهؤلاء ما يحطون محاجر ولا يضعون محاجر للحاملين لأوبئة أخلاقية لأن الوباء الخلقي إذا كان عنده مذهب هدام يحمل في قلبه غل على الإسلام والمسلمين. إذا كان غل في قلبه يحمله على الدولة اللي هو يبي ينزلها ويدخل فيها، إذا كان وده يهدم وده يخرب ما هتقدر تطلع منه. إذا كان هذا في قلبه من 10 سنين أو 15 سنين، هل أنت تعتقد أنه طلع منه مات البلا اللي في قلبه والخبث اللي في نفسه عليك وعلى بلدك وعلى دينك وعلى أهلك؟ ما تعتقد أنه موت. فهذا مثل الطفيليات، إذا يعني أو مثل الأم بعض الأمور، إن حست بالانطلاق انطلقت، وإن لقت كبت سكنت، إن لقت كبت سكنت، وإن لقت وتغتنم الفرصة وتهتبلها للانقضاض على فريستها في أي ساعة من الساعات، وانت غافل. ولذلك ربنا يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات إن كل لعلكم تعقلون. هذه هؤلاء يظن. لكن الإسلام دين النور، يعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب اللي خلقني احنا شايفين نفسنا الآن، انا قلت ان اطراف الاصابع عبارة عن سنتي في سنتي واختلفت فيها جميع بصمات الخلق. اسألوا جماعة اهل البصمات وحق التحقيقات وحق دول يعرفون، والمسلمين يعتقدون ذلك، والكفار حتى روسيا كانوا يعتبدون البصمات، لانهم ايقنوا ان ما توجد بصمة تشابه البصمة الثانية. اللي خلقنا بهذه المثابة شائعة لوي لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان الا نجمع عظاما بلى يعني اجمعه قادرين على ان نسوي بنانه، نعيد تخطيط بعد ما يصير رماد ويذرى في الهواء، وبعد ما يصير فيه قطعه مسك قطعه من جسمه وياكله الدود والحشرات والحيوانات ويصير تراب ورماد، بعد انا اقدر اعيده كما كان اول مره، اصابعه تخطيطها ما يختلف علي، اعيد بصمات اصابعه. هذا بالنسبه للاصابع، الوجه اكبر طبعا شويه. فانا اقول مرات كثيره لو حصرنا الموجودين في المسجد النبوي الآن وقفنا واحد على الباب علشان ناخذ صور لوجوههم لن تجد وجهين متشابهين 100%، بل لا بد أن تجد علامة فارقة، لا بد أن تجد علامة مميزة عشان تعرف أن هذا علي وهذا أحمد وهذا إبراهيم وهذا إسماعيل وهذا فلان وهذا فلان. خلقناكم من نفس واحدة يعني بيّن هذا لتعارفوا، للتعارف عشان تعرف. الحيوانات ما تحتاج لتعارف، صحيح الله يلهمها الغنم الملهومة لهمها والبقر والإبل كما شرط الليلة البارحة، وجمع موسى في الاستدلال لله الذي لا إله إلا هو بقوله لفرعون لما قال من ربك يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، الطفل طالع من بطن امه ما عقل ولا سمع، له عيون لكن الله ما كاد يبصر بها، له اذان لا يكاد يسمع بها، له يد لا يكاد لا يبطش بها، له رجل لا يمشي بها، مثل قطعة اللحم اللي انت جايبها من عند الجزار، واول ما يقرب من صدر امه يلتقي مستد ويبدأ يمصه حتى يشبع من اللبن اللي الله خلقه لها وطلعه من بطنها منها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين في الأنعام والإنسان، آيات لله عز وجل. فيلتقم من اللي علمه يلتقم الطيق يلتقم الدين، وإذا شبع من اللي علمه يكف، إذا شبع جسمه طلع فمه من لحاله، هي ما هي بتشد فمه تطلعه عن ثديها، هو اللي بيرجع بيتركه ويخليه، هو اللي بيتركه، لا عقل ولا وعي. اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. هذه الايات في الوجه اللي مايز بين جميع البشر لاله واحد، تشوفهم من اقصى امريكا او من اقصى ده، التفصيل واحد، صحيح تختلف البوهات وتختلف الوجوه والألوان وتختلف الطبائع، هذا لطيف وهذا قاسي وهذا لين وهذا عصبي وهذا بارد وهذا كذا وهذا كذا. ويشير النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى آيات في الإنسان في الكون، عندما جاءه رجل متغيظ غضبان شديد الغضب، إن زوجتي يا نبي الله جاءت بولد يعني لا يشبهني ولا يشبهها، أنا لوني شفت ولونها قريب مني وجابت بالولد، فصفتك ما هو على شكلنا يا نبي الله. فيقول له طبيب الإنسانية ومعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له هل لك من إبل؟ شوف جواب الحكيم، شوف جواب الطبيب، طبيب النفس والقلب والروح والبدن عليه الصلاة والسلام، وش يقول له؟ يقول له هل لك من إبل؟ هو لو قال له ارجع واسكت انت هذا ولدك والولد للفراش كان يقدر يقول له كذا، لكن جاب له دليل مقنع له ولنا إلى يوم القيامة، له ولنا إلى يوم القيامة. قال لك هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال ورق أو كذا. قال هل فيها من بعير كذا يعني مخالف لونه لونها؟ قال نعم. إبلك يختلط بها إبل أخرى؟ قال ما يختلط بها إبل، أنا إبلي محصورة في مراعيها، ما يدخل عليها بعير أجنبي أبدا، إبلي نيوقها مع جمالها، ناقتها وجملها منا، ما كان ناقي جمل من بره ولا عندنا ناقي ولا عندنا شيء، الجمال اللي عندنا اللي بتلقح نيوقنا النيوق حقنا كلها من عندنا، نيوق نحن اللي احنا نعرف ونعرف واسمها بعد شكلها. قال من أين؟ لا هل فيها من بعير كذا؟ قال نعم، يعني بعير يختلف لونه عن ألوانها. قال نعم. قال من أين لك ذلك؟ من أين له ذلك؟ قال يا نبي الله لعله عربي من أهل الحكمة العربية القديمة، عربي، لعله نزعه عرق، يكون نزع عرق من عروق أجداده الأولي اللي من 1000 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة ولا 200 ولا 500 ولا 2000 سنة. قال لعل ابنك نزعه عرق. يقول اذا كانت ابنك اللي البعير اللي اختلف عندك نزعه عرق لاباء مختلفين من ابائه الاولين، فلعل ابنك نزع عرق من اجداده الاولين. هو الولد عاده النزعه ماء، ان سبق ماء الرجل نزعه صار شكل ابوه وعمامته وعمومته، وان سبق ماء المراه نزعته صار لاخواله شكل اخواله، واذا جاء له على الاخوال ولا على الاعمام يكون نزع عرق الاخوال الاولين او الاعمام الاولين. ما قلت لكم اكثر من مره كما جاء في البخاري وغيره ان النبي محمد نزع عرق ابيه ابراهيم وبنه بن ابراهيم حوالي 4000 سنة، بينه وبين إبراهيم 4000 سنة، وصار صورة طبق الأصل، ما فيها إلا بعض الميزات اللي توصل بين إبراهيم ومحمد، مثل ما ضربتكم مثلا من شوية. فيقول النبي محمد لما سئل عن ليلة الإسراء وأنه رأى الأنبياء، قال موسى، قال عيسى أحمر كأنه خرج من ديماس يعني من حمام، وأما موسى كأسمر آدم، أسمر أو آدم يعني أسمر كأنه من رجال أزد شنوءة يعني أزد السرايه اللي هم أهل عسير أهل أبها، كأنه من أزد شنوءة، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشبه الناس بأبيه إبراهيم عز وجل. والعرق اللي نزع بينهم سنوات طويلة، بينهم حوالي 4000 سنة، هذه من آيات الله. لكن خلينا الآن الشكل العام والبوهة العامة للإنسان، لكن التركيب، هل اكتشف أطباء إن واحد إن في البشر إن أهل بلاد ما لهم قلب؟ أبدا. والقلب ما هو شكل واحد؟ نعم، دائما في التجويف الصدر الميل اليسار، وأحيانا يقرب من الوسط من بين الصدرين يعني من بين التجويف الصدري إلى ميل اليسار، وأحيانا يكون قريب من الوسط. والكبد لابد يكون مايل إلى اليمين يعني إلى الجهة اليمنى من الإنسان، إلى الجهة اليمنى من الإنسان. وضربت لكم مثلا مرات، قلت إن في المخيخ اللي في الإنسان كورتين، الكرة اليمنى تدير النصف الأيسر من الإنسان، والكرة اليسرى تدير النصف الأيمن من الإنسان، وأنه لو جات جلطة في الكرة اليسرى ما يسارع الموت فيه، ليه؟ لأن تصيب الكبد ويقدر يعيش من يعني مدة، وتصيب كذا ويقدر يعالج. لكن إذا جاءت الضربة من الكرة اليمنى اللي تصيب الجانب الأيسر غالبا تضرب القلب ويروح الرجال أو المرأة، غالبا تضرب القلب ويروح الرجال أو المرأة. هذه من اللي صنعها؟ هذه موجودة في جميع البشر، من اليابانيين والامريكان والهنود واقصى شمال اوروبا والوسط وجميع البلاد تركيب واحد. وقلت لكم البارحة حتى الحيوانات تكاد تركيبها يتقابل مع تركيب الانسان، الا في امور الله بيفرق، يخلق ويفرق، يخلق ويفرق. انا ضربت مثلا مرة، قلت جميع الحيوانات اللي تأكل تحرك تحرك الفك الاعلى، تحرك الفك الاسفل عند المضغ. جميع الحيوانات اللي تاكل عندما تبدا تقدم الطعام الفك الاعلى ثابت والفك الاسفل اللي هو ينزل ويطلع. الفك الاسفل هو اللي يتحرك، والفك الاعلى لو حطيت عليه شيء يطيح في وقت القضم والهضم، في وقت القضم والمضغ، في المضغ الفك الاسفل يتحرك. طيب الطحون والرحى اللي عرفناها زمان والان هي اللي بيتحرك اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي بيتحرك عاده اللي فوق. الناس لما حبوا يعملوا طحون عشان يطحنوا الشعير والذره والاذاه هذه بيخلوا اللي يدور اللي فوق واللي تحت ثابت، عكس طحونة الإنسان. طحونة الإنسان الله خلقها له آية من آياته يجعل الفك الأسفل هو اللي طالع نازل والفك الأعلى ما يتحرك في جميع الخلائق. وأخرج منها فردا واحدا، عكس الموضوع فيه، جعل فك الأعلى هو اللي يتحرك وفك الأسفل هو اللي ثابت، وهو التمساح، وهو التمساح. فكل الحيوانات تحرك الفك الأسفل عند المضغ، والتمساح يحرك فك الأعلى عند المضغ والأسفل ثابت. هذا بالنسبة للفك الأعلى والأسفل. أيضا في شيء هو أشبه الحيوانات بالتمساح، بس ما هو عايش في البر، في البحر، عايش في البر، شبه بالتمساح تماما في الليل وعكفته وشكله وكل شيء فيه شبيه، وهو الضب. وهو الضب مثل ما ميز التمساح اللي له خلق معروف للناس في هذه المزية الوحيدة بين جميع الخلائق، ميز الضب بمزية واحدة دون جميع الخلائق. هو له مزايا، منها مثلا انه ما يحتاج الماء كثير، واذا عطش يطلع ويفتح فمه للهواء ويكتفي ويرجع لجحره كأنه شرب، كأنه شرب ويرجع. هذه مزية يعني أمرها سهل. لكن المزية الأخرى، ما هو جعل الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل منها زوجها وجعل لكل ذكر أنثى من جنسه، الناقة والجمل والشاه والبك والكبش والمعزة والتيس وجميع الحيوانات ذكر وأنثى والذكورية والأنثى، آية من آيات الله، آية عظيمة، آية عظيمة. وجعل لكل هذه أعضاء للتناسل، وهذا له عضو للتناسل، وكل واحد عضو يؤدي وظيفته. هذا اللي جعله الله عز وجل. إلا الضب لما خلقه جعله آلتين للتناسل، ذكرين. طيب إذا كان الضب الذكر له ذكرين والأنثى، وجعل للأنثى فرجين. هذا صنع الحكيم العليم الذي لا إله إلا هو يا رب سواه. هذا صنع الله الذي خلق أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا كان بهذه المسألة كيف تشركوا به؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. أول سورة الرعد. ولكن أكثر الناس لا يؤمن. ثم يذكر أذكر خلق السماوات ثم استوى العرش يغشي الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع ربنا يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، يعني الشجرة لها فراخ، لها فراخ فرخ فرخين ثلاثة وأكثر، وصاروا إخوان لها كانوا هم عيالها وصاروا إخوان لها إذا كبروا. صنوان وغير صنوان في المنفردة ما لها فراخ، يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، الطينة وحده والماء واحد، الطينة وحده والأرض متجاورة ما بين النخلة هذه والنخلة هذه إلا مترين أو ثلاثة أمتار عشان توسع عشان تأتي بثمرة طيبة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. مثل ما تشوف عيال الرجل بنين وبنات أمهم واحدة وأبوهم واحدة، وهذا تستأنس له وهذا ودك تفر منه ولا تشوف وجهه، أخلق هذا في هذا الحداد وأخلق في هذا الطيب واللين، هذا في كذا وهذا في، وهم أبناء رجل واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالشرك بالله هو أكبر الكبائر وأفحش الفواحش. ولذلك إحنا طبعا ما نقدر ننجي نفسنا 100% لأن الشيطان قاعد ورانا قدامنا، وهو حلف لنأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها، يعني مذموما مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم، لأن من جنك أجمعين منكم أجمعين. لكن وقال له إلا عبادك منهم مخلصين، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين. فعلمنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام علشان نبتعد عن الشرك ونسلم منه إن نكثر أن نقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لأن يمكن الشيطان يرجع ينفخ وينفخ ويقول شوف أنت بتدرس تكلم كلام، أو ينفخ في واحد ثاني ويجيب لي من ويسا فيدخله الغرور ويروح دار البواب أعوذ بالله. يعني إنسان ما يضمن نفسه ولا يضمن سلامته. ولذلك عمر يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة، عندما حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ولما اجتمعوا خطب عمر على سقيفة بني سيوم، وذكر ذلك بعدها لما قال واحد ذكرت أنا حديثه في وقت قريب لرواه البخاري وغيره، لما كان عبد الله بن عباس يقرئ وصغير يوم مات النبي سنه حوالي يعني دون الحلم، ما بلغ يوم حجة الوداع ما بلغ سن من الرشد، ومع ذلك يروي عن النبي أحاديث صلى الله عليه وسلم من أصحاب من الصحابة ومن غيرهم من الصحابة، يعني من نساء النبي وخالاته وعماته والحول من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل لقن فطنه. والنبي قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار من خير من أول كتاب من عرف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خيرهم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول أنا كنت أقرئ كبار المهاجرين كتاب الله وكنت في منى، فجاءني عبد الرحمن بن عوف عشان يقرأ علي. عبد الرحمن من كبار المهاجرين الأولين، من كبار المهاجرين من العشر المبشرين بالجنة، جاء يقرأ على عبد الله بن عباس كتاب الله ويحفظ منه القرآن. فجاء غضبان عبد الرحمن بن عوف جاء غاضب، قلت وراك وش بك؟ قال إني ما دريت إن اليوم سمع عمر بن الخطاب رجلا يقول والله ما تمت بيعة أبي بكر إلا فلته، والله لأن مات عمر لا أبايع ما أبايع إلا فلانا. يعني كانت بيعة الناس لأبي بكر فلتة، يقول خايب ده ما هو بداك العقل فلتة، والله لئن مات عمر ما بايعت إلا فلانا. فجاء الخبر وانتقوا إلى عمر قالوا إنه واحد يقول كذا، فقال عمر والله لأقومن العشية مقاما ليل في النهار وأخطب أقول كلام عشان أبين للناس الذين يريدون أن يغتصبوا الناس حقوقهم، أبين لهم عشان ما يضيعون ولا يضلون. فقال له عبد الرحمن بن عوف على رسلك يا أمير المؤمنين لا تعجل، أنت في الموسم يعني في منى يغلب عليك العامة والدهماء، كل الناس يجونك ويصير عندك أهل الفقه واللي ما هم فقهاء، كل جايين من أطراف جزيرة العرب يجون ويسلمون عليك ويجونك، فإذا حضروا مجلسك وانت تخطب ما كلهم عنده وعي وعنده فكر وعنده إدراك وعنده عقل يحمل الكلام اللي انت تقوله على محمله. فأخشى إذا خطبت في هؤلاء أن يذهبوا بكلامك كل مذهب وأن يطيروه كل مطير وأن يحملوه على غير ما أردت. ولكن اصبر، يقول عبد الرحمن يقول عمر، عمر ملهم محدث موفق حتى الله يجعله الصحابة الأفاضل الصالحين حوله. فقال ولكن اصبر حتى تأتي المدينة بلد المهاجرين والأنصار، لأنه فلا يغلب على مجلسك إلا أهل الفقه والعلم. دائما اللي يكون عندك، اللي يكون حولك، اللي يكونوا في مجلسك أهل العلم والفقه. فقل ما شئت لأنهم سيحملون كلامك على محمله ولا يطيرونه كل مطير ولا يختلفون فيه. قال والله إذن لئن رجعت إلى المدينة لأقومن مقاما أبين للناس فيه كذا وكذا. فلما جاء للمدينة أول جمعة عند عبد طبعا الناس ما علموا بهذا الخبر في وقته، اللي علم به عبد الله بن عباس من عبد الرحمن بن عوف اللي حضر القصة اللي صار بين المحاور وبين عمر. فلما صارت أول جمعة بعد مرجعه من من من من مكة، عمر عبد الله بن عباس بكر عشان يصير تحت رجل المنبر عشان يسمع كلامه ما يضيع منه ولا كلمة. وش يبي يقول؟ فجاء يقول فأتيت مبكرا فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو في الجالس إلى جذع المنبر، فجلست إلى جواره. فلما خرج عمر يريد يخطب لأن الإمام يخرج على المنبر رأسا، فلما خرج عمر قلت عندما رأيته مقبلا والله أقول كده عشان أسمع سعيد بن زيد ما عنده علم، والله لا يقولن عمر مقالا ما قال مثله قط قبل اليوم. قال اسكت، يقول سعيد بن زيد اسكت، وما عساه أن يقول. ايش دراك انت باللي يقوله؟ ما عنده خبر اللي هو عند عبد الله بن عباس. فلما جلس عمر هذا في لفظ البخاري في الصحيح، فلما جلس عمر على المنبر وسكت المؤذنون، مما يدل على ان الاذان كان في عهد عمر اكثر من مؤذن في المسجد النبوي، بس ما كانوا يؤذنون يعني في وسط المسجد برا خارج المسجد عشان يسمعون عشان السجود. فلما جلس عمر على المنبر وسكت المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم يعني رجم زان المحصن المرأة للرجل، آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى، يقول عمر أول ملهم، وأخشى أن يطول بالناس زمان، وأخشى أن يطول بالناس زمان، يعني مع امتداد الأزمنة بعد 20 50 100 سنة 200 سنة 300 سنة يطول بالناس زمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان الحبل، إذا كان الاعتراف أو البينة أو الحبل. إذا كان الاعتراف طبعا الاعتراف سيد الأدلة مثل ما يقولون، إذا أقر على نفس الرجل بالزنا وهو محصن أو المرأة قرت خلاص يقولوا الاقتراف سيد الأدل، لأن الاعتراف ده سيد الأدل، أو أن الشهادة بين شهادة الشهود. طبعا في الزنا لابد من 4 شهداء، من 4 شهداء يشهدون بالله العظيم أنه رأى وكذا عين بصيرة ما مثل الشمس ما في إشكال ولا ريب. أو الحبل، موضوع الحبل هذا ذكره عمر رضي الله عنه، والظاهر والعلم عند الله انه اذا كان حبل، لاني لما جاءت المرأة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام اني حبلى من الزنا، لما قالت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الجهنية او الغمدية قالت اني حبلى من الزنا، قال لعلك اتيت وانت نائمة، يعني ما يقوم عليك الحد، ما يقوم عليك الحد ولا تصير مجرمة اذا كنت نائمة واغتصبتي وانت نائمة، يعني قهرت وانت نائمة ما دريت عن روحك. الله رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، رفع النائم عن المجنون حتى يفيق حتى يصحو. فقال لعلك، النبي يقول للمرأة لعلك أتيت وأنت نائمة، قالت لا، قال لعلك أكرهتي، يقول لها النبي عليه السلام يبين لها أمور اللي تدفع عنها الحد، النبي يقول ادرأوا الحدود ما استطعتم، ادرأوا الحدود ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعمر يقول او كان فالحبل اذا كان هناك يعني القرائن مع الحبل، قرائن واضحة بان هذا ما جاء من فراغ انما جاء من دين جريمة الزنا، ترجم هذه. فعمر بعد ما خطب قال وبلغنا ان الناس يقولوا كذا عن بيعة ابي بكر، وبيعة بكر كان كذا وكذا، وانا لما جيت، هو عمر لما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجن، ما هو الحال ترى عمر وأكثر أصحاب النبي كادوا يجنون عندما بلغهم موت النبي محمد. فهذا عثمان بن عفان يجلس بعد موت النبي ويمر عليه عمر، ويمر عليه عمر يقول السلام عليك يا عثمان، يناظر فيه ولا يرد، يناظر في عمر ولا يرد، وسوس، ما هو بداري هو قال له السلام ولا ما قال. فجاء عمر بأبي بكر قال أنا مررت على أخيك عثمان وسلمت عليه ما رد علي. فلما شاف أبو بكر وشاف مع عمر وكان تفطن شوية وردت له ذاكرته قال له قال ما يعني ما سلم، فسلم عليه. هذا عثمان قد يوسوس لموت حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عمر عندما قالوا النبي مات وجال دخل المسجد حمل السيف وقال والله ما أسمع أحد يقول محمد مات إلا ضربت عنقه بسيفي هذا، والله ما مات محمد. طبعا بشر وفوجئ، والإنسان إذا فوجئ قد يرتكب أمور ما يدري عنها ولا هي بحده ولا هي طبيعته ولا هي طبيعته، لكن من شدة الحزن على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللي صار منه. النبي ما مات ولكنه ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه في سيناء لما قال ووعدنا موسى واتممناها بعاشر فتفهمني موسى لمقات ربه. طبعا مختبئ ما هو بدل وش يقول. فكان أبو بكر في السنح اللي في العوال وجاء على فرسه ربطه ودخل على حجرة بنتي عائشة لأنه مات في حجرة بنتي عائشة، فدخل عليه فكشف عن وجهه ثم قبله ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله لك موتتين، والله لا يجمع الله لك موتتين. ثم بدأ يقرأ على الناس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيخر عمر على الأرض باكيا يقول والله ما كأني سمعت هذه الآية وتتلى في كتاب الله، كأني ما قرأتها قبل اليوم فأيقنت أن رسول الله مات. وقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه حاله. ثم خطأ يقول عمر ورحت أنا وأبو بكر لما سمعنا أن الأنصار اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة فذهبت فقالوا منا أمير ومنكم أمير. أنا بتكلم فقال لي أبو بكر اسكت لا تتكلم. وأنا هيأت قبل ما نجي لمجلس بني ساعدة هيأت خطبة رتبتها وحضرتها وزخرفتها وزينتها وهيأت كلمات علشان ما يحصل فتنة بين المسلمين بعد موت النبي محمد ويكونوا أمة واحدة ويدا واحدة. هيأت كلاما حسنا. وأنا أعرف أن أبي بكر بحدة، أبو بكر رضي الله عنه يحتد أحيانا وخشيت أن يكون بحدة. فقال على مهلا يا عمر، قالوا منا أمير ومنكم أمير. قال له هذا أول الوهم أن يصير أميرين. هو يقول واحد من ملوك بني عثمان لما صار ولد الأب راح الولد راح الأب وجاء الولد، قال ولا ما تخلى أبوك معك في الملك. قال السفينة لا يقودها ربانان ولا يجتمع في جراب سيفان. السيفين ما يجتمعون في جراب واحد، والسفينة ما يقودها ربانين، لابد واحد. وأبعد أباه وأبعد أباه بعدا حتى ما يصير له يد في الدولة ولا يد في السلطان ولا في الحكم. فقال له هذا أول الوهن. فقال مهلا يا عمر وبدأ يخطب عمر أبو بكر. يقول فوالله ما رأيت كلمة زورتها إلا جاء أبو بكر بأحسن منها. والله ما هيأت كلمة أقولها في هذا المحفل العظيم إلا جاء أبو بكر بأحسن منها وأطيب. ثم فقلت له، ويقول عمر أنا خشيت إن طولنا المسألة في الكلام يقوم واحد يقول بايع فلان، فإما أن نبايعه على ما نرضى، طبعا في صحيح البخاري فإما أن نبايع على ما نرضى، وهي الصحيح على ما لا نرضى. الصحيح إن بايعناهم على ما نرضى مشكلة، إن بايعناهم على شيء ما نرتضيه مشكلة، وإن خالفناهم حصل فساد كبير. إن خالفنا الأنصار لو قالوا بايع واحد منهم وخالفناهم حصل فساد كبير، وإن بايعناهم نبايع على ما لا نرضى. طبعا أنا أقول اللي أنا يمر بي هذا الحديث من مدة، وطبعا الحافظ ابن حجر فتح الباري عندما جاب لفظة البخاري إما أن نبايعهم على ما نرضى يقول الأصل على ما لا نرضى، ما يدل على ذلك سياق الكلام، سياق الكلام يدل على ذلك. وجاء في رواية مالك، في رواية الإمام مالك، فإما أن نبيعهم على ما لا نرضى. لكن إحنا منغير، لأن العرب من أساليبهم قد يحذفون حرفا وهم يريدونه، وقد يأتون بالحرف وهم لا يريدونه. من بلاغة العرب وجاء بها القرآن العظيم في مواضع من كتاب الله، ربنا يذكر كلام ويترك حرف. يقول في قصة أبو بكر مع مصطح ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هو حلف، يأتلي يعني يحلف، ولا يحلف أهل الفضل يعني أبو بكر، أهل الفضل والغنى أبو بكر، ولا يأتي الفضل والسعة يعني الغنى، يعني الله يسعد بفضل أبي بكر وبسعة أبي بكر. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، هو بيحلف على أنه يعطيه ولا على أنه ما يعطيه؟ بيحلف على أنه ما يعطيه، لأنه لما بلغه أن يتحدث بحديث الإفك قال والله، كمصح بن ثافة ابن خالة أبي بكر لما درى أن مصطح ينقل كلام مصطح ينقل كلام ما جاء بالإيف كلام مصطح ولا حمنة ولا حسان ولا واحد من أصحاب محمد. اللي جاء بالإيف عبد الله بن أبي مع جماعة من المنافقين مع جماعة من اليهود، والله يحلف بأن ويبين إن اللي جاءوا بالإيف لن يروا ريح الجنة ولن يموتوا على الإسلام. يقول في قصتهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ويبين أن هؤلاء لن يغفر الله لهم أبدا يوم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لعذاب عظيم. إلى أن يقول يعني لولا استمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا ماتوا بالشهداء فهلك عند ظلم كاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمة الدنيا والآخرة لمسكم فيما فطر عذاب عظيم. إلى أن يبين أنهم لن يتوب الله عليه لن يتوب الله عليه. فهود عبد الله بن أبي على رأس المنافقين واليهود هما اللي جاءوا بالإفك. أما حسان ومصطح كانوا ينقلون الكلام من تلقونه وفي قراءة غير سبعية اتلقونه يعني كده تزلقون لسانكم به اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما درى أبو بكر بسبب بيته طلعت عائشة لجهة البكيح تقضي حاجتها ما كان عندهم حمامات ولا مراحيض ولا كنف على عادة الأولين يستأنفون أن تكون الكنف قريبة من دارهم كما تقول عائشة ومعها أم مصطح بنت أبي رهم. فلما عثرت وهي تمشي عثرت بملاءتها الملاية اللي هي ملاتها نسيها بها عثرت فيها فطاحت على الأرض. فلما وقعت قالت تعس مصطح على ولدها فقالت عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب النبي محمد؟ تقول عائشة لها لما سبت ولدها مصطح قالت تعس مصطح قالت أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب النبي محمد؟ قالت وها هنتا يا قالت العاقل ما دريت وش قال وش قالوا قالت ماذا قالوا فقالت لها قصة اللي كما كانت تدري عنها. قالت سبحانك هذا بهتان عظيم. فربنا يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أصلها ألا يؤتوا أولي القربى فحذف لا النافية حذف لأنها معلومة بالضرورة أي عاقل يسمعها يعرف أن على عدم الإيتاء. ويقول في شهر رمضان في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كثير من المفسرين يقول أصلا وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. ويوسف أخو يوسف أخو يوسف لما أخذ يوسف لما أخذ أخوه بنيامين يأخذ بنيامين وقالوا إن أبانا رجل كذا وكذا خذ أحدنا مكانه قال معاذ الله قال ما قالوا تالله ده في قصة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون هي أصلها قالوا تالله لا تفتأ لأن العرب لا يمكن يستعملون كلمة فتئة وكلمة برحة إلا مسبوقة بحرف النفي لا يستعملها عربي إلا مسبوقة. فإذا جاءت من غير حرف نفي فهو مراد ومثل ما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما الحذف جائز وهذا من الفصاحة والبلاغة. وفروع الخيش يقول فآليت أديه يعني هو يحلف الكلب ده امرؤ القيس يحلف ان يعني ان اقعد عندك وابرح اليت فقلت يمين الله ابرح قاعدا وان قطعوا راسي لديك واوصالي فقلت يمين الله ابرح قاعدا يعني ابرح ما من بارد فارق محلك حتى لو قطعوني قطع وخلوني يرب ما أخليك محلك ده. فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي إليك وأوصل. هذه لغات عربية فصيحة ومن هذا المقام فهذه الآيات. فالله تبارك وتعالى نسيت أنا أول الكلام أول وآخر زود آخر. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. فالشرك أكبر المعاصي وأشدها وأفظعها، ولذلك حرم أهله على الجنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول: أنا كنت أقضي فريضة العمرة وكنت أطوف حول الكعبة، وأنا أمشي في الطواف لقيت خاتم فضة في الأرض فأخذته معي وأنا لا أدري عن أي شيء، هل علي شيء؟ عليك تستغفر استغفارا عظيما، لأن لقطة الحرم لا تحل لقطة لا في مكة ولا في المدينة. يعني أي نقطة تلاقيها في الحرم، ذهب فضة حلال مال أي شيء، لا تمد يدك له ولا ترفعه، خليه محله، إما يجي رعيه يأخذه ولا تيجي الدولة المسؤولة الشرطة يشيلونه، فإذا جاء صاحبه عرفه. إلا أنت ما ينبغي، لا تحل نقطتها إلا لمعرف. فأنت تقعد سنة في مكة عشان كل ما تشوف ناس تقول يا من ضاع له هالضيعة، ما أنت بقاعد، فلا يحل. فعليك أنت إن كان معك اعطيه لأحد صدقة طبعا وهو في ذمتك لو دريت عن رعيه، واستغفر الله كثيرا لأنك التقطت لقطة الحرم. ما حكم المدائح التي فيها غلو بالنبي ويستدلون بقصيدة كعب بن زهير في مدح النبي؟ هات لقصيدة كعب بن زهير في مدح النبي اللي فيها غلو. اللي بيقول كعب بن زهير، ما هو كعب بن زهير؟ أنت قريت قدة البصيري: يا مال من ألوذ به سواك عند حلول حادث النعمي، والكلام لو أنت كذا وأنت كذا، هذا الغلو قصيدة البصيري وجماعته. أما كعب بن زهير ما في ولا ولا ولا كلمة واحدة من غلو في قصيدة كعب بن زهير. مدح المرأة بان السعادة في قلب اليوم مكبول، وتكلم عليه نبيته أن رسول، ولا غالة في محمد عليه السلام. والنبي نهى عن الغلو، ولا جاب البلوى لليهود والنصارى إلا الغلو. غالوا في العزير قالوا ابن الله، وغالوا في الوسط نذكرها إن شاء الله في وقت قريب إن شاء الله. فلا اللي يمدح بالغلو ما بيمدح، هذا بيسب. اللي يمدح وهو يغلو هذا ساب، ما هو مادح. الحين صار يقول احنا بنحب المسيح، نقول كذابين والله ما تحبون ولا ذره واحده. الحب احنا لو والله بنحب المسيح، الحب الحقيقي احنا اللي بنحب المسيح، واحنا اللي بنحب موسى وبنحب جميع الانبياء. اما انت حبكم مثل حب الدبه لصاحبها، حبكم لعيسى مثل حب الدبه اللي لقى الذبابه على راس صاحبها، جابت حجر عشان تموت الذبابه فقتلت راعيها. حب اليهود وحب النصارى لعيسى ما هو حب، ده هذا اجرام. ولذلك يتبرأ يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والله أعلم، وفي إن شاء الله نذكر في الليلة الثالثة.